بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة بالإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله: باب ما يلزم الوفاء به. هذا المسمى بالنذر. أخر الكلام على النذر ليش؟ قال لأن ما أوجبه العبد على نفسه مؤخر عما أوجبه الحق جل جلاله عليه. رب العالمين أوجب علينا أشياء والعبد أوجب على نفسه، فما أوجبه العبد على نفسه يكون مؤخر عما أوجبه الله تعالى عليه. قال: ما يلزم الوفاء به من إيش؟ قال: من منذور الصوم والصلاة وغيرهما. شو غير الصلاة؟ مثل الاعتكاف مثلا، إذا واحد نذر إيش؟ اعتكاف وما بصح، أو عتق على زمن العتق. قال المصنف: إذا نذر شيئا من القربات لزم الوفاء به. الإنسان إذا نذر شيء من القربات وأوجبه على نفسه اللازم الوفاء به. شو دليل ذلك؟ لقول تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري. فمن نذر بمعصية ما وجب للوفاء، ما بصح النذر. مثلا نذر انه بده ايش يعمل لابوه كم كف، اي معصي، كل هذا النذر مو صحيح. او نذر انه يترك صلاة الظهر ما يصليها، هذا النذر مو صحيح. كل نذر كان منشأه المعصية فلا يجب عليك ولا يصح. انا يعني النذر المباح فيه ولي لك المباح، هو المباح انت عم تجوز على نفسك. ولا من جنسه واجب ولا مباح؟ بده يكون من جنسه واجب. بده يكون من، حتى انت بدك توجب على نفسك شيء بده يكون له شروط، اربع شروط، من جملتها بده يكون من جنسه واجب، يعني مراد الواجب فقط. بالنسبه لاخواني، نعم. قال: اذا اجتمع فيه، انت بيلزم النذر اذا اجتمع فيه اي المنذور ثلاث شروط. بعضهم بيقول اربع شروط. جيد، هرد المصنف. الأحدها أن يكون من جنسه واجب بأصله، وإن حرم ارتكابه لوصف من الأوصاف، صوم يوم النحر، نذر إن صوم يوم النحر، فلو صح نذرك، ولكن يجب عليك الإفطار والتقديم. أصل الصلاة من حيث هي واجب فرض يعني. نعم. أن يكون أحدها أن يكون من جنسه واجب، والثاني أن يكون مقصودا لذاته لا لغيره، فالوضوء مقصود لذاته، لا مقصود من اجل الصلاه. فمن نذر ان يتوضا هذا النذر مو صحيح. ليش؟ لانه مو مقصود لذاته. اما نذر انه يصلي ركعتين لله تعالى مقصود الصلاه لذاته. من اجل اخواني، نعم. غير مثلا نذر انه يقرا جزء قران، مو واجب، لانه القران شرع للصلاه. صار له شلون اصل الفرضيه شرع للصلاه. نعم. الثاني أن يكون مقصودا لذاته لا لغيره كالوضوء، والثالث أن يكون ليس واجبا عليه من قبل بإجاب الله. مثلا شو قال؟ قال لله عليه أنه إذا قرأ آية السجدة يسجدها، ولا يواجب عليك من قبل ما أنت. لله عليه إذا أذن الظهر أن يصلي صلاة الظهر، ولا يواجب عليك من قبل. شو المدارات؟ من شلون؟ بدي يكون بدك توجب على نفسك شيء يكون ما الله أوجبه عليك، غير اللي أوجبه رب العالمين عليك، لا نذرت ولا نذرت أدي. مفهوم إخواني؟ أن يكون ليس واجبا قبل نذره بإجاب الله تعالى كالصلوات الخمس. إذا واحد نذر أن يصلي صلوات الخمس إله قيمة النذر؟ نذرت ما نذرتك صليها فرض عليك. إيه نعم. والوتر. وقد زيد شرط الرابع أن لا يكون المنذور محالا. أما إذا كان المنذور مستحيل ما هو صحيح كمان. شو قال؟ قال لله علي أن أصلي ركعتين أمس البارحة. ممكن تصلي البارحة الآن؟ مستحيل هذا. ويا أخي هلا شوفوا البارحة إخواني أبعد منا بالنسبة ليوم القيامة. قديش بين وبين القيامة؟ قديش المسافات بعيدة؟ وأمس يا ما في غير هالليل المضى. صارت هلا أمس أبعد منا من يوم القيامة، لأن يوم القيامة جاي علينا ونحن جينا عليها. أما أمس نحن مدبرين عنه وهم مدبرين عنا. مين بعد نستمع ما ممكن نستمع مشلون هي مدبر ونحن مدبرين، اما يوم القيامه هو مقبل ونحن مقبلين عليها، هي صارت اقرب من النحن. اي نعم قال اي نعم الا يكون منذور محالا كقوله علي صوم امس اليوم لازمه، وكذا لو قال اليوم امس. اي نعم ثم قال ثم فر على هذه الشروط بقوله فلا يلزم الوضوء بنذره. ليش؟ لأن الوضوء نعم فرض ولكن مفروض لغيره لا لذاته. مفروض أخوان مفروض صحة الصلاة. هنا الثاني ولا سجدة التلاوة. ليش؟ لو واجب علينا متى ما قرينا آية السجدة بصير واجب علينا، بس لو بدنا نقول نقرأ السجدة إنه لله علينا نسجدها، بدك تسجدها غصبا عنه الإنسان بيسجدها نذر ولا ما نذر. هذا لأنه واجب علينا بإجاب الله. ولا سجدة التلاوة لأنها واجبة بإجاب الشارع. ولا عيادة المريض كمان. ليش عيادة المريض ما في من جنسه واجب؟ مش إخواني عيادة المريض سنة وهيك ولا فرض؟ سنة، ولذلك بده يكون من جنسه فرض ما بده يكون من جنسه سنة. من جنسه إخواني نعم نعم ما واجب هذا كله كنا يعني عن الصدقات اللي بيصدقوا فيها الفقراء والمساكين. بيقول لك انا بدي نذر انه يقرا ايش؟ انه يقرا براس المآذن المولد كمان. مو بس نصير نيع اللي يقرا براس المآذن جماعته وبيطلعوا بيقراوا الناس. صار لك شو؟ بعد مشان هالفقير اللي بيطلع لفوق يصدقوا عليه بس لا نرسي. ولا عيادة المريض اذ ليس من جنسها واجب. وإجاب العبد معتبر بإجاب الله تعالى، بدك توجب شيء عليك بده يكون فيه من قبل الله واجب عليك، حتى تحسن أن توجب على نفسك. يعني مو واجب لا مو واجب. مو واجب. واضح لك لون. أما باعتبار أنه كونه بهن عم ينتفع الفقير ولا هذا من هالناحية، معلش، واضح لك. يعني مو باب الوجوب هذا والله شلون باب الادب يعني نعم هذا كان بالاول بالجاهلية يجوز نعم او نادرين يعني الزيت الاستروجي ايه الزيت معلومك هذا صدقه الصدقه واجب مثل مال ظهر لك ثم استروجي اخوان اذا كان في ناس قاعدين هناك خدام بيشغلوا بالزيت بيدفعوا فيه او بياخذوا الزيت وبياكلوه هذا واجب او محل صاير طريق عتمي بيشعل حتى اذا واحد مر ما يخاف صار له شلون او بيجي ضيوف ينزلوا هناك وفي ضوء ما في مانع اما اذا كان شاعلين كهرباء ويشعلوا كمان سراج هذا اسراف هذا ما بيجوز نعم بياكلون صاحب ما في بده شلون اخواني نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى اذ له الاتباع للابتداء وهذا في ظاهر الرواية وفي رواية أبي حنيفة قال إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء لأن عيادة المريض قربة في بعض الأحيان يعني هذا القول مو معتمد كمان لكن لو فعل الإنسان ما في مانع قال عليه الصلاة والسلام عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع شايفين إخواني يا سلام وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القرب فيه مقصود للنذر كل مصلحة لشيء من الأشياء ثم قال ولا يصح نذر الواجبات لأن إيجاب الواجب محال بنذرها تنذر تصلي صلاة الصبح بدك تصليها صلاة العشاء بدك تصليها تنذر إنك بدك تحج إذا كان واجب على الحج عليك واجب الحج عليك شو معنى النذر بنذره ما بينا ويصح النذر بالعتق كمان نذر انه ان الله شفى مريض يعتق عبد لله تعالى هذا زمن العبيد اما الان ما فيه اي نعم الافتراض التحريز بكفارات نصا، والاعتكاف كمان نذر ان يعتكف. طيب في من جنس فرض الاعتكاف قال فيه شو اللي من جنس فرض الاعتكاف؟ وهو القعود الاخير، القعود الاخير الاعتكاف بمقدار التحيات لله والصلاة. القعود الاخير مو فرض، هم نقدر يصل الاعتكاف. قال والاعتكاف لان من جنسه واجبا وهو القاعدة الاخيرة في الصلاة، فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع، والاعتكاف انتظار للصلاة، فهو كالجالس في الصلاة. راح قال إذا واحد كمان نذر إني حج ماشي شو رأيك؟ يلزم وقال يلزم. ليش؟ قال اللي في مكة مو فرض لهم حجوا؟ مو شرط يكون يركبوا، ما شرط يكون عنده مالك إلا مركوب، لأنه قريب. قديش المسافة بين مكة وبين عرفات الطلعة؟ أبو 5 ساعات مو هيك؟ نعم؟ لا لا عرفة ما في 4-5 ساعات. نعم هذا وجب عليه الحج ما وجب على المشي؟ ايه وجب على الحج ماشي، اذا كان قادر على المشي، لانه مش مركوبه لانه قريب. اما بالنسبة لنا بعيد ضار له شو دوم. صار الحج بيجب على اهل مكة ماشي يعني كان قادر، فكذلك اذا واحد اظهر انه يمشي بده يمشي من هنا. هارون الرشيد رحمه الله تعالى نذا حلف يمين انه ان فعل شيء ليحجن الى بيت الله ماشي، انه فعله كان يستطيع انه ايش طالع كفارة. مشى على رجليه من بغداد الى مكة المكرمة، طار له شلون ذهاء. نعم 50 يوم اكثر، طار له شلون معلوم مشوا مو مثل مشينا بيمشي شوي بيقعد. نعم 40 مرحلة على الدواب على الاشياء. اما بالنسبة للملك بس يمشي المشي هي. قال احتملت معه سنة. الله اكبر. احتملت معه سنة ذهاب واياب الله شلون، وما رضي انه ايش الا يفي بنذره. شو هالرجال هاي كلوا في كل ليلة 200 رخعة يصليها، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والناس اللي بيتكلموا عليه والله اخواني. اي نعم. قال المصنف رحمه الله وكذا يصح نذر الصلاة غير المفروضة والصوم غير المفروض، لأنه في مجلس فرض. هاي شو عليه؟ نذر إنه يصوم 10 أيام واللي وجب عليه، نذر يصوم يصلي 20 ركعة واللي وجب عليه، صح نذره. هنا والتصدق بالمال كمان بصح، لأنه في الزكاة مو فرض. إيه نعم من جنس في مجلس واجب، والذبح كمان مشلون، لأنه الأضحية ما واجب كذلك. إيه نعم. قال فإن نذر مكلف، كمان بده يذر بده يكون مكلف، أما لو كان صبي ما بصح نذره، أو مجنون ما بصح نذره، مش إخواني، أو نذره نائم ما بصح نذره، واضح إخواني؟ بده يكون عاقل بالغ، واضح شلون مسلم. فإن نذر مكلف نذرا بشيء مما يصح نذره، وكان مطلقا غير مقيد بوجود شيء، مثل إيش؟ كقول لله علي أو نذر لله علي صلاة ركعتين، هذا مطلق، هذا واجب عليك، قال الله شلون. أو معلقا بشرط، لكن يريد يكون موجود الشرط، مثل إيش؟ كقوله إن رزقني الله غلاما فعلي إطعام 10 مساكين، إذا قصدك أن يوجد شيء مو هيك؟ قال ووجد الشرط لزمه الوفاء به، سواء كان مطلق أو كان إيش؟ مقيد بشرط، لكن يريد وجود هذا إيش؟ الشرط. أما إذا كان مو رايد وجود الشهر ما بيلزمه، مثل إخواني مثلا مثل إيش ما بريد وجود الشهر، مثلا إلو عدو والله شلون، إن رحت أنا سلمت على فلان هذا عدو ويكون علي كذا كذا، مو قصد يوجد من الشهر هذا والله إخواني، هذا بيكون كفرت وكفرتين، نقول شلون إخواني. نعم. قال لما تلونا وروينا. وأما إذا علق النذر بما لا يريد كونه، كقول إن كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة ثم كلمه، فإنه يتخير بين الوفاء بما نذر العتق وبين كفارة يمين الصح. شايفين إخواني محسناي. قال وهو المفتى به، يعني يكون كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، وحمل على ما ذكرناه. إذا نذر شيء لا يريد وجوده مشلون، قل له هذا حكمه عليه كفارة يمين، يا بيعتق رقب إن كان موجود ما في الآن، يا بيطعم 10 مسكين أكلتين مشبعتين، يا بيصوم 3 أيام. ثم قال وصح نذر صوم يومي العيدين وأيام التشريق بصح، ولكن يجب عليه الإفطار فيهما وبعدين فيها وبيقضيها بعدين، مش الإخواني. قال لأن النهي عن صومها يحقق تصور الصوم منها ضرورة، والنهي لغيره لا ينافي المشروعية. أصل النهي عن الصيام مو ذات الصيام لغيره، والإعراض عن ضيافة الله عز وجل في هذه الأيام. إن الله عز وجل من كرمه أمر الناس وأوجب عليهم الإفطار، فالناس في ضيافة رب العالمين، تيجي أنت تعرض ما ترضى أن تفطر بيكون إعراض عن ضيافة الله. أما نفس الصلاة من حيث هو عمل خير. ثم قال أنا وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار، في القول المختار. نعم قال ولذا يجب فطرها امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الله تعالى الكريم، ويجب قضاؤها لصحة النذر باعتبار الأصل. وإن صامها ولابد الأيام هذه المنهية عنها، قال أجزأه الصيام عن النذر لكن مع الحرمة، يرتكب إثم عظيم يقع في حرمة عظيمة، وما لها الحرمة العظيمة إلا التوبة النصوح، يتوب إلى الله ويبكي على ما فرط منه. نعم قال ثم الآن انتهى الدرس لك، حكي لنا مسألة عظيمة جدا في بحث النذر إخواني. قال وألغينا تعيين الزمان، هذا واحد، وتعيين المكان اثنين، وتعيين الدرهم ثلاث، وتعيين الفقير اربع اشياء ملغية في النذر. تعيين ايش؟ الزمان والمكان والدرهم والفقير. مثلا شو قال واحد؟ قال الله شفى لي مريضي، بدي اذبح راس الغنم وارلك لون بستنا زينب، الله شفى لك اياه، بجوز انك تاخذ وتذبحه ببيتك او تذبحه بغير جهة. هي الغنم تعيين المكان. يوم الفلاني بجوز تقدم قبل اليوم الفلاني، مثلا نذر الله شفى مريضه حتى يصوم ايش؟ محرم. فينك من يصير محرم؟ بجوز تصوم اليوم او تصوم بعد رمضان، ظهر لك لون من اخواني شوال يعني، بجوز. هاي الغير الزمان. الفقير، ان الله شفى مريضه بدي اعطي الفقير الفلاني 100 ليرة، بجوز انك تعطيه الفقير اخر مش لون. او امت مثلا 100 ليرة بيدك وشوف هال 100 ليرة هاي اللي رقمها كذا كذا، ان الله شافها مريضي بدي اعطي هال 100 ليرة هاي لفلان من الناس، بجوز تحطها بجيبتك وتطالع بدالها 100 ليرة اخرى فراطة او غطا تعطيها لواحد تاني. شايفين ما اوسع المسألة هاي؟ صار اربع اشياء ملغية في النذر، والغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقر. شايف ما اعظمها؟ كثير ناس بيقول لك يا انا نادر النذر انه اذبح الغنم براس الغنم مولانا خالد للشيخ الاكبر ستنا زينب، صار له تقول له بجوز تذبح ببيتك وبجوز ما تتغلب الغلبه. قال انا بدي اعطي الفقراء اللي بجوز اعطيهم لاي فقير. قديش نعمه يا اخواني، قديش عظيمه النعمه من الله عز وجل، رخصه عظيمه من جزء الاخوان. لا فسرت بس ما انتبهت. مثلا انا قمت ليره 100 ليرة، قلت لك شوف هي رقم 100 ليرة رقم كذا كذا، إن الله شفى مريضي بدي أعطيها لمحمود، محمود إيش بيقولوا له؟ الأكرم مثلا، والله شفى لي المريض حطها بجيبتي، طالع 100 ليرة غيره سواء كان حديد أو فرض أو قطعة وبعطيها لغير محمود الأكرم، بجوز. غير واحد الدرهم والفقير. أيوه يعني ألغينا الدرهم وألغينا الفقير وألغينا الزمان وألغينا المكان كمان. بدي مثلا تصدق بالمصاري على اهل حي العماره، بجوز تصدق بهم على اهل حي السمان. ضار لك اخواني، هذا الغينا الفقير. الزمان يوم الفلاني شلون؟ بجوز انك تقدموا عليه. اذا النذر يدفع بجوز يطالع عمان بداله، بجوز. اي نعم، لان شو قالوا اخواني؟ مثلا واحد نذر راس غنم وذبح راس الغنم، معلومك اوقات اولاده واهله لابد ما ياكلوا منه، ما بيحسن لما ياكلوا. طيب نقول له لو اكلته لابد، قديش اكلته من راس الغنم؟ قال اكلنا ثلثينه. ثلثينه قديش قيمته الخروف؟ الخروف قيمته 400 ليره، ثلثينه قديش بيطلعوا؟ مثلا 250 ليره، بتطالع 250 ليره بتوصل الفقراء. فهمت شلون؟ عم تعطي بالك عم طالع هال 250 ليرة صدق للفقراء كأنك ما أكلت شيء. فهمت شلون يا أخي؟ نعم. هي حيلة للإيش اللي بيعه في النذر أخي. النذر مبذوز مبذوز الإنسان النادر مبذوز يأكل منه ولا زوج لا أولاده الصغار والله شلون؟ ولا نعم لو نذر يذبح وما يخرج وما عين انه يخرج للفقراء وجب يخرج اصل نذر اصل نذر ما لا تصدق من لحم مو مش نذر بعد يعني بتروح راسا يعني ما متى ما نذرت النذر يقل الفقير اذا نذر يصوم شهر لازم يعمله متتابع لك متى ما اشار بيكون متتابع اذا عين 30 يوم 30 يوم كمان هي متتابع بضلك اما اذا قال بدي صوم مثلا خميس شهر لك غير متتابع بس الحس بنير القلب انا حسب 15 يوم بس النار لقلبي انه هو رمضان ايه اذا مونة وقلب هذا بس رابك شو هوني اما اذا كان اطلقها او نوى التتابع لازم تتابع نوى انه ما غير متتابع بصح انما الاعمال بالنية قال رحمه الله تعالى وألغينا تعيين الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم وتعيين الفقير ليش؟ لماذا ألغيت الأمور الأربعة؟ قال لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربه لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه رح فيجزيه رح يفرعنا عليها صوم شهر رجب عن نذر صوم شعبان واحد نذر انه بيصوم شعبان بجوز نصوم ايش هل شو الغينا ونقول شو الغينا الزمان الغينا الزمان لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهر النفس لا بقوه في شهر بعينه في تعجيله نفع راحل هنا وتجزيه صلاة ركعتين فاكثر اذا صلى المنذور بمصر مثلا وقد كان نذر اداءهما اي صلاتين بمكة وحقا الله شاف مريضي بيصلي ركعتين في مكة وصلاه في مصر صلاه بالشام صلاه في بيتي أجزاء الغينة تعين إيش المكان معقول قديش في المكان فرق بالصلاة هون 100,000 الركعة بمزلون معقول هون إيش بواحد معقول هذا الغينة تعين المكان حتى ما يكون في الدين حرج والله شلون بس قل له والله بدك تروح على مكة حتى صلي ركعتين والله صعب قد ما يروح ينفذ شيء صلي البيت بجوز صح إيه نعم أو المسجد النبوي كمان أن الله شافه مريضه أو الله قضى له حاجته بيصلي ركعتين في الروضة اللي بجوز يصليهم بأي بقعة من بقاع الأرض نعم في زيارة النبي إيه ما هي واجبة بارك الله إخواني نعم ولو في عنده إمكانية ولو في عنده إمكانية ولو في إمكانية أما إذا راح ما في خلاف بجوز أفضل اما اذا ما راح من مو صحيح لا صحيح في اثم ما في اثم نجي الاخواني نعم او المسجد الاقصى كمان نذر انه يصلي ركعتين المسجد الاقصى ما الصلاة بمسجد الاقصى 500 صلاة مشلون بالمسجد النبوي بألف صلاة واللي بجوز يصليهم بالامر بيصليهم جمع التوبة بيصليهم في بيتك صلى شهور الى اخر لان الصحة باعتبار القربة للمكان لأن الصلاة تعظيم لله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكن كلها سواء وإن تفاوت الفضل مفهوم ويجزيه التصدق بدرهم لم يعينه له مثلا أنا قلت مثل لكم هل 100 ليرة هذه معينة شايفين هل 100 ليرة هي بدي أعطيها لفلان من الناس بقيمة وقيم درهم مو معين 100 ليرة بعطيها لإيش له شو هذا ما في معنى ويزيد التصدق بدرهم لم يعينه له عن درهم عينه له هي بالنسبة لإخواني أي التصدق المنذور ويزيد الصرف لزيد الفقير بنذره لعمر شو عندك؟ لعمر عندك لعمر؟ نعم والله ناقص عندي ويزيد الصرف لزيد الفقير بنذره لعمر هي نعم أحسن متعين هي بس بنحط له ايش بنحط له قوسين يعني اذا يكون بالمتن جعلها بالشرح هو اينا ويجزيه الصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو نذره لعمرو مش الاخواني، لان معنى عباده الصدقه سد خله المحتاج او اخراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا المعنى حاصل بدون مراعاه زمان ومكان وشخص الخلاف لزفر، فانه يقول بالتعيين رضي الله تعالى عنه. هنا ثم قال تنبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في بيت المقدس تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، بدي يكون 500 مو ايه، سوى المسجد الحرام ومسجدي هذا، هذه رواية، وصلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في بيت المقدس، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجدي هذا. قلت: ولا يختص الفضل بالبقعة التي كان مسجدا في زمنه صلى الله عليه وسلم، شايف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا ولو مد إلى صنعاء 1000 صلاة. لو مد إيه؟ لصنعاء اليمن. يا سلام، بقى الفسحة الآن اللي توسع لما الدواي كلها تعب عليه. ثم أيام الموسم من عم صلي المسجد نحن؟ عم صلي القرآن، هذا حكم صار حكم المسجد، يعني المدينة وقت الموسم كل مسجد ابدا كل مسجد. واركوا اخواني، وبالصح الصلاه ولو تقدم المقتدي على الامام. هلا نحن كنا بمسجد علاء الدين نصلي فيه، نحن قدمين على الايش؟ قدمين على الامام كثير، مش له صح؟ هذا مذهب مالك، مذهب الامام مالك يجوز بقول تقدم المقتدي على امامه ان كان لغير ضروره مكروه تنزيها، وان كان في ضروره ما في كره ابنه. شايف من الاخوة؟ شو الرحمة يا ابني؟ الله قال لي شو بدنا نحمل الناس على قول واحد؟ مو ممكن يا ابني. اختلاف الأئمة هذا مثل إذا كان مثلا مسجد وله عدة أبواب، مين ما شئت تدخل ما شئت تطلع، أما لو كان ما له غير هالباب واحد أيام شلون بدك تطلع؟ بيخنق الإنسان، وهنا في فسحة الحمد لله رب العالمين. هو الثابت صلاة في في في في بيت المقدس تعد 500 صلاة في غير المساجد، في المسجد النبوي ب1000، في مكة المكرمة 100,000، والصلاة في جامع بن أمية ذاكرة سفيان الثوري ب30,000 صلاة. لأن بيقول مسجد بن أمية إنما هو معبد من زمن نبي الله عليه الصلاة والسلام، هالأرض كانت إله لسيدنا هود، عمرها مسجد وكان كان تين، قرن تين كان عمرها مسجد، قال بيسموه ايش؟ التين. الله لما اقسم والتين والزيتون، مراد بالتين جامع بني اميه، ومراد بالزيتون بيت المقدس، وهذا البلد الامين مكه المكرمه. يكون عم يقسم للامكنه كلها مش الاخواني، بعدهم من زمن سيدنا هود معبد، قديش هذا الناس صلوا فيه، قديش صار فيها الثواب. هذا ناقله سفيان الثوري، ناقله ابن عبيد عن سفيان الثوري اللي عشيته. هذا القول هذا افضل من مسجد المدينه؟ لا، القول هذا انه 30,000، في قول ان مسجد المدينه بيكون 50,000 في روايه اخرى مش من اخواني. نعم. سيدنا وقت نزول القران شو كان كان هاي قسم من كان كنيس قبل ما يفتحوا المسلمين، كان كنيس غار له شلون؟ كله ولا كان لسه في لا كله كان غار له شلون؟ أكبر نفاهر. فلذلك لما فتحوا المسلمين قسموا قسمين، قسم بإيد المسلمين وقسم بإيد لما يصير ما عاد الصلاة يشوشوا هذا النصارى عليهم، اجوا اتفقوا ان يعطوني كنيس، هذا اللي باب شرقي الكنيسة القديم شو اسمها؟ عصر مريمية. مريمية حياك الله، أعطوني إياها، كانت دخل من المسلمين هاي، وأعطونا القسم هذا إيش بداله؟ توضوا عليها. أين؟ حتى قالوا لهم اللي بده يهدم بده جن أو موت، إجا الوليد نفسه قال أنا بدي جن لله عز وجل، أخذ الفأس بإيش بالهدم. الله يرضى عنهم، خوفوه النصارى. شو اللي بيستطيع مدير يم حجر بدين او بموت فورا، قال انا بيكون اول شيء هذا الفاس الله يرضى عنك. هذا جاي تبع العروس هي الشرعيه أما الهيمنة أنت عروس الشمالية من ناحية كلاس مو شمالية إسرائيلية شمالية لكن شوف يا غرفة جوا شو غرفة من هاي قال وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مع أن لبعض الأمكنة فضيلة على البعض وكذا الأزمنة يوم الجمعة مثل بقية الأيام خلاص يوم عرفة مثل بقية الأيام السدس الأخير من الليل مثل بقية الليل بفرق كثير فسبحان من فضل بعض الأمكنة على بعض وبعض الأزمنة على بعض وبعض الأشخاص على بعض وبعض الرسل على بعض قال له شلون أبدا وبعض الساعات على بعض إلى آخره قال وكذا الأزمنة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال في أشد مكان من بيتها ظلمة أفضل بقعة تصلي في المرأة شو أشد مكان من بيتها ظلمة فعلى هذا إن ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة تخرج عن موجب نذرها إنا راح وإن علق الناذر النذر بشر مثل إيش كقولي إن قدم زيد فلله علي أن أتصدق بكذا أن لا يجزئه عنه ما فعله قبله في وجود شرطي معلوم وعن أن الله شفى مريضي بدي أصدق بهالقلم لسه ما شفى مريضك تصدق فيه بعد إيش بمريضك تصدق بغيره مش لأخواني لأنه ما بيجب عليك إلا بعد إيش وجود الشرط فإذا صدق قبل وجود الشرط هي صدق لله مو عن نذرك فإذا وجد الشرط بدك تخرج غيره مفهوم إخواني ثم قال باب الاعتكاف سنة لإيش هذا آخر باب في إيش في هالكتاب كل عام وأنتم بخير برضلون والدنيا جاء على إيش على رمضان بالإخوان نبينا نختم اليوم الدرس إن شاء الله بتسمحونا لآخر رمضان إن شهر القرآن وشهر إينا عباد شو الاعتكاف الاعتكاف في اللغة هو اللبس والدوام على الشيء إينا قال هو الإقامة نعم بنية أبينة الاعتكاف في مسجد لكن تقام فيه الجماعة بالفعل بالصلوات الخمس مش وين تقام في الصلوات الخمس دار الحديث تقام في الصلوات الخمس جمع بن أمية تقام في الصلوات الخمس جمع التوبي تقام في الصلوات الخمس كل جامع تقام في الصلوات الخمس والله شو يجوز فيه الاعتكاف بشهر إيش رمضان أو بغير شهر رمضان لكم مندوب الأجر على القول ما تصم في قول هناك إيش إنه بجوز ولو لم تصلي في صلاة خمس لكن المعتمد بيكون صلي في أوقات خمس لا الأجر ولا غيره المساجد اللي ما تصلي في إيش في بعض المساجد صلي ظهر وعصر فقط والله شو قال مشان إيش هذا معلومة اللي بدي يعطيك بدي يقرب لازم يصلي صلوات الجماعة فإذا كان بدي يطلع كمان من المسجد يصير خرق لاعتكافه مش لون فلذلك لازم يكون موجود في العباء أنواع العبادة بتمامها هاي السبب قال في مسجد يقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ولأن الاعتكاف انتظار الصلاة على أكمل الوجوه وذلك بالجماعة ضرب شلون فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلوات في الأوقات الخمس مفهوم إخواني على المختار على القول المختار وعن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة وأما النفل يجوز وهذا كمان رحمة من الله عز وجل مثلا نحن بدنا ندخل الجامع الجوانع قلت نويت الاعتكاف ما دون هذا المسجد هذا ما يطلق بجوز أما المنذور بده يكون بجامع تقام في الصلاة الخمس نشوف إخواني لأنه هذا النفل مو مقيد ولا بده صوم ولا مقيد بشيء ما نويت الاعتكاف ما دون في هذا المسجد متى مخرج إلى الثواب نعتك فيه متى مخرج بطل الاعتكاف قال وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها يا سلام ما تجي تعتكف في المسجد المرأة المحل اللي بيصلي فيه من بيتها هذا مسجد إلى والله شو تعتكف هناك في هذا المحل يا سلام وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته المرأة للصلاة فيه فإن لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف هل في امرأة لما تعين محل تصلي فيه إنه هم هالأرنب بيصلي دائما هذا صار مسجد تعتكف فيه اي نعم قال لأن المرأة نعم لا معلوم للضرورة توضأ طيروها تمام مانا ليس فلان بغرفة لا ما من نفس المحل اللي عينته الاعتكاف انا قال وهي ممنوعة عن حضور المساجد راح ولذلك تعتكف ايش في بيتها والركن اللبس والشرط المسجد المخصوص والنية والصوم في المندوب اذا بدك تكون الاعتكاف مندور بده نية وبده يكون في صيام بدون صوم ما بيصح اخواني نعم قال والاسلام والعقل لا البلوغ والطهارة من حيض ونفاس لاشتراط الصوم له ولا تشترط الطهارة من الجنابة اذا واحد معتكف واجنب بتطلع اعتكافه لا ما انت مرة بتغتسل اما المرأة اذا كانت حائض ما بتحسن تعتكف ولا بدون تقعد بالمسجد تطلع بتكون تعتكف بغير ايام ايش حيضة نعم ثم قال المصنف رحمه الله والاعتكاف المطلوب شرعا على ثلاثة أقسام واجب في المنذور إذا كنت نادي واجب تنجيزا نجزت أو تعليقا مثلا شو لله علي أن أعتكف إيش هذا الشهر هذا فورا أو لله علي أن أعتكف عشرة أيام إن جاء أخي من السفر هذا إيش معلق مثل إخواني وسنة الكفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان لك مو منذورة إخواني الاعتكافي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل الرسول إخواني أدى 9 رمضانات بعد الهجرة كم رمضان 9 سنوات قال كان ما خلى رمضان من الاعتكاف مرة اعتكف العشر نصف بده يطلع بالعشر الأخير لا هو على اعتكف العشر الأخير اللي فيه ليلة إيش القدر ثم اعتكف أزواجه بعده لأنه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلبه ليلة القدر أمامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخير وعن هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير نعم من رمضان فمنهم من قال في ليلة 21 شايفين إخواني ومنهم في 27 وفي الصحيح حديث الصحيح التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها كل وتر في الأوتار 21 23 25 27 29 سمعني إخواني وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها في رمضان ولا يدرى أي ليلة هي وقد تتقدم وقد تتأخر نعم وهناك قول لأبي حنيفة أنها تدور في السنة كلها مو شرط يكون في رمضان بتدور في السنة كلها نعم والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كما قدمناه في أحياء الليالي ثم قال والقسم الثالث مستحب صوم مستحب فيما سواه أي في أي وقت شاء سوى العشر الأخير ولم يكن منذورا والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور نعم فقط وليس شرطا في النفل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه يعني مندوب ومبنى النفل على المساهلة وروى الحسن أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم كالمندوب وأقله يوم للصوم معتمد إذا كان نفل ضرلت له مخير إذا كان أقل من يوم إذا كان يوم فأكثر بده إيش يصوم ولكن المعتمد أن أقل النفل نفلا مدة يسيرة غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية ولو كان الذي نواه ماشيا أو مارا غير جالس في المسجد ولو ليلا قال وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا يجعله طريقا فإنه لا يجوز جعله طريقا على المفسده مثلا مريتنا عن الأموال بدك تفوت من باب الشرقي وتطلع باب المسكية بدل ما تدور هالدوار تقول نوية الاعتكاف ما زلت في المسجد ما عاد وإن كان موقت حيلي إلك في أجر صار بالمرور نعم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخرج منه أي من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة من مسجد بيتها كمان من قال بجود غرفة شخصينة شهدت فيلزم ايه ولا يخرج منه اي من معتكف فيشمل المرأة المعتكفة في مسجد بيتها إلا لحاجة شرعية. الجامع ما في جمعة بتروح يصلي الجمعة، ما في عيدين بتروح يصلي عيدين. طيب إخواني، قال كالجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها، ثم يعود، وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكرها. إيه نعم، شو عندكم بعدين؟ طبيعية. أو حاجة طبيعية، مش بده يبول، بده يتغوط، بده يطلع المسجد، مو إخواني صار في ضرورة هو. إيه نعم، أو إزالة نجاسة واغتسال من جنابة، إذا ما في محل بالمسجد، في بعض المساجد في مقص في حمام، إذا ما في بتقول لبيتك تغتسل وبترجع. يعني الموظفين هذول بدهم يشتغلوا، إذا بدي أعتكف برمضان بصح إنه يعتبر شغله ضروري يشتغل ويرجع بالعمل. نعم. ينفسح. المخرج بده يكون. أنا. شو طلب العلم فيكم؟ نعم. شو طلب العلم؟ طالب العلم. إيه. عبطوا العلم في رمضان. إيه لو كان الاعتكاف بده يكون ينفسح. والله يا إخواني. أنا. لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان الضروري، أو حاجة ضرورية كانهدام المسجد، فهنا ننتقل المسجد الآخر إخواني، وأداء شهادة تعينت عليه، وإذا ما راح بده يسقط حق الهدى تروح عشان ضرورة، وإخراج ظالم كره، إجا واحد ظالم طالب رجل اللي بقول له مثل المسجد صار في ضرورة كمان. إيه نعم، وتفرق أهل المسجد، ما تم حدا بالمسجد عم يصلي وعملوا مسجد اخر تنتقل لذلك المسجد صار في ضروره. ان لفواتهم هو المقصود منه، وخوف على نفسه، هذا مسجد مثلا صار منقطع وخاف على حاله انه حد يفوت يسعه او كذا، اللي ينتقل للمسجد يكون ايش بين الحارات ما يكون فيها الايش الانزعاج، او متاعه، خاف على متاعه من المكابرين هذول اللصوص، فيدخل مسجدا غيره من ساعته. نشوف إخواني، ثم قال فإن خرج ساعة بلا عذر، مراد الساعة يعني الزمن مطلق زمن، فسد الواجب، فسد النذر إيش الاعتكاف الواجب. شو يصير النذر؟ نعم النذر شو يصير؟ إذا دخل النذر معلومة النذر معلومة ماشي، ولا إثم عليه به، ويبطل راحة، ويبطل الاعتكاف بالإغماء والجنون إذا دام أياما إلا اليوم الأول، اليوم الأول بصح لأنه في نية معلوم مهيك، إذا بقي وأتمه في المسجد ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون والإغماء، وإن طال الجنون استحسانا، وقال إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلا. هي رحمة عند صاحبين المعتكف، إذا خرج أكثر اليوم فسد اعتكافه، وإذا كان أقل من إيش للأكثر ما فسد، كمان نعمل القول هذا. أنا وانتهى به أي بالخروج غيره أي غير الواجب وهو النفل، إذ ليس له حد النفل. طيب قال هذا المعتكف فين بده يأكل وفين بده يشرب وفين بده ينام؟ قال وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع وما لما يحتاجه لنفسي أو عيالي لا تكون إلا في البس. هو بده يجيبوا له الاكل، بيجيبوا له، هو كمان بيجيبوا له الاكل لعنده تاكل وتشرب وابدا بالضروره. نعم لا اذا مجبور تطبخ، اذا كان مضروره وما على قول صاحبين مو اكثر النهار معلش. نعم قال لا تكون إلا في شو قال عندكم، وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عيال لا تكون إلا في المسجد لضرورة الاعتكاف، حتى لو خرج لهذه الأشياء شو عندك يفسد اعتكافه، لو ممكن تسوى بمسجد لسه خرج المسجد. ثم قال هنا وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للأكل وللشرب، بدل ما يأكل جامعة يطلع بعد المغرب يأكل، إذا كان في مثل سمان في شوى في مطعم بيأكل وبيرجع. طيب وكره إحضار المبيع في المسجد، بتخليه خارج المسجد وتشتري، مثلا بدك تشتري سجادة لبيتك بجيبوه حطوه قدام الباب انت جوات المسجد بالباب وتطلع فيها بتتفق انت عليها، اما تدخل الغرض بدك تشتري لجوه مكروه. نجوش الاخواني. نعم قال وكره عقد ما كان للتجارة، ظلت ليش؟ قال لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى فلا يشتغل بأمور الدنيا، ولهذا كره الخياطة ونحوها في المسجد. مثل إنه في بعض الناس يقعد يأخذ جنازل يقعد بالجامع يصلي إيش بخيطهم يشتغل فيه ولا مكروه. هنا وكره لغير المعتكف كمان البيع مطلقا في المسجد. وكره الصمت إن اعتقده قربة سكوت. أعتقد إن السكوت قربي وكتب وما عاد حكى ابنه كله مكروه. بدك تذكر الله عز وجل تقرأ قرآن كريم تقرأ علم تقرأ شيء آخر. نعم. ثم قال وكره الصمت إن اعتقده قربة لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ. وأما إذا لم يعتقده قربة عرفان إن السكوت ما هو قربة بس سكت. قال ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيده فلا بأس به. ولكن يلازم المعتكف قراءة القرآن والذكر. ويلازم المعتكف قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكايات الصالحين وكتابة إيش أمور الدين. وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف بل لما تكن ببولة. والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذا جلس في المسجد لذلك لك ابتداء شو بقول له تعال نتعاقد أن يأكل المسجد نحكي في المسجد راح بنية يفهم الكلام المباح يأكل الحسنات كما تأكل. أما إجا له صلاة وقعدوا وعرض لهم كلام ما بيدخل تحت الحديث هذا نقول أصل مجيئهم للصلاة مش الحكي. هنا ثم قال وحرم الوطء ودواعيه على المعتكف. يعني المعتكف إذا بيوطئ زوجته بيفسد اعتكاف. ودواعيه القبلة ضرلة لون المعاشرة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالتحق به اللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام. ثم قال وبطل الاعتكاف بوطئه إذا وطأ زوجته بطل زوجته وبالإنزال نعم بدواعيه قبل وأنزل يعني إيه هالمسائل سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرا لأنه حالته مذكرة شلون بينسى مثل إخواني ليلا أو نهارا لأن له حالة مذكرة كالصلاة والحج بخلاف الصوم إذا واحد أكل وهو صائم ناسي معلش لأنه هي قد ينسى. أما قاعد الجامع معتكف ينسى حاله معتكف ومعاش زوجته لا هنا قال ولو أمنى بالتفكير أو بالنظر لا يفسد اعتكاف. قاعد بالمسجد وذكر زوجته وهي تم تذكر حتى صار انتشار وانزل من ما بيفسد لكن هالعمل مكروه له. ولزمته الليالي أيضا كما لزمته الأيام بنذر اعتكاف أيامه. اسألوا عنه قال لله علي أن اعتكف 10 أيام تسمو الليالي والأيام نقول الإخواني لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها ما بإزاء من الليالي ويدخل الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيامه. قال لله عليه إنه بده يصوم 10 أيام بده يدخل قبل ما تغرب الشمس ويطلع بعد ما تغرب الشمس حتى تدخل الليل إيش معه. ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة كمان وإن لم يشتر التتابع في ظاهر الرواية لأن مبنى الاعتكاف على التتابع. ولزمته الأيام بنذر الليالي شو قال لله عليه أن يعتكف 10 ليالي تلزم الأيام مع الليالي متتالية كمان. وإن لم يشتر التتابع في ظاهر الرواية ولزمته ليلتان بنذر يومين. قال لله عليه أنه يعتكف يومين تلزم الليلتين لأنه بيصير يدخل قبل المغرب بيطلع اليوم الثاني بعد المغرب المسلمين فيدخل عند الغروب كما ذكرنا لأن المثنى في معنى الجمع فيلحق به هنا احتياطا. وصح نية النهر خاصة بالاعتكاف. إذا واحد قال أنا نويت أن أصوم 10 أيام النهر فقط النهار فقط يعني دون الليل بصح حسب نيتك هنا خاصة بالاعتكاف إذا نوى تخصيصه بالأيام دون الليالي. أما لو قال بيعتكف في 10 ليالي فقط دون النهر ما بصح لأن الاعتكاف بده يكون في صوم المنذور والليالي ما بصح للصوم بده يكون إذا بالنهار من دون شهر. إخواني إذا نذر اعتكاف دون شهر لأنه نوى حقيقة كلامي وإن نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين ونوى الشهر خاصة أو الليالي خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء. نزلون أنا بدي صوم شهر ضاقوا إخواني ما عدا ايش الليالي. اي بصح يعني بدي تسنيها بالذات. ثم قال شوف لي عندكم بعدها والاعتكاف مشروع بالكتاب لما تلون من قول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا فالإضافة إلى المساجد المختصة بالقرب وترك الوطن مباح. والسنة كمان لما روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. وقال الزهري رضي الله عنه عجب من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض. ما في شيء كان بسنن رسول الله يفعل تارك إلا اعتكاف. قال الإمام الزهري رضي الله عنه عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض. وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال وهو الاعتكاف من أشرف الأعمال إذا كان لك عن إخلاص لله تعالى لأنه منتظر للصلاة والمنتظر للصلاة كالمصلي وهي حالة قرب وانقطاع ومحاسنها الصلاة لا تحصى. ومن محاسن الاعتكاف أن فيه تفريق القلب من أمور الدنيا إنعم بشغله بالإقبال على العبادة متجردا لها وتسليم النفس إلى المولى تفريق القلب وتسليم النفس إلى المولى بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتماد على كرمه والوقوف ببابه وملازمة عبادته وملازمة عبادته والتقرب إليه ليقرب من رحمته كما أشار إليه في حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وما أتاني يمشي أتيت هرولة في داخله. ثم قال في بيت وملازمة القرار في بيتي سبحانه وتعالى والوثوق بشو عندكم والتحصن حصني. ثم قال اينا والتحصن بحصنه فلا يصل اليه عدوه بكيده وقهره بقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأييده ونصره. اينا ثم قال اينا وقال عطاء بن أبي رباح التابعي الكبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أحد مشايخ الإمام الأعظم أبو حنيفة قال أبو حنيفة ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعلوم من عطاء بن أبي رباح. إن أكثر رواية والإمام الأعظم أبو حنيفة عن عطاء يسمع ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابا هريرة وابا سعيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم توفي سنة 15 و100 وهو ابن 80 سنة كذا في اعلام الاخبار. قال رحمه الله مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب ملك او وزير او عظيم لحاجة له فالمعتكف يقول لسان حاله لا ابرح نعم قائما بباب مولاي سائلا منه جميع مآربي وكشف ما نزل بي من الكرب نعم حتى يغفر لي ذنوبي التي هي سبب بعدي ونزول مصائبي ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته وكرمه. ثم قال وهذا ما تيسر نعم للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وذريته. نعم ومن والاه والله سبحانه متوسلا به إليه بالنبي الرحيم أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به الثواب الجسيم. نعم